في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 338، صفحة 338، سئل الشيخ عن تيمية هل كان الخضر عليه السلام نبيا أو وليا، وهل هو حي إلى الآن، وإن كان حيا فما تقولون فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كان حيا لزارني، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ قال ابن تيمية في الجواب: وأما حياته فهو حي، خضر فهو حي، قال فهو حي، والحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد، بل المروي في مسند الشافعي وغيره أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام تيمية في الفتاوى الجزء الرابع صفحة 338. قال فهو حي، وأما الحديث المذكور لا أصل له ولا يعرف له إسناد، بل المروي في مسند الشافعي وغيره أنه اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال إنه لم يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال ما لا علم له به، قال ما لا علم له به، فإنه من العلم الذي لا يحاط به، ما الذي أدرك يحتاج إلى وحي. ومن احتج على وفاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها اليوم أحد فلا حجة فيه، يرد على جميع القول السابق فلا حجة فيه، فإنه يمكن أن يكون الخضر إذ ذاك على وجه الأرض، ولأن الدجال موجود ومع ذلك ما دخل في النص، والجساسة كذلك الداب موجودة وما دخلت في النص، ولأن الدجال وكذلك الجساسة الصحيح أنه كان حيا موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باق إلى اليوم لم يخرج، وكان في جزيرة من جزائر البحر، فما كان من الجواب عنه كان هو الجواب عن الخضر. تقول الخضر دخل في النصوص، الدجال لم يدخل، استثنيت، إذن استثني من هنا، والجواب هو الجواب، وهو أن يكون لفظ الأرض لم يدخل في هذا الخبر، أو يكون أراد صلى الله عليه وسلم الآدميين المعروفين، أما الخضر فهذا مستثنى. وأما من خرج عن العادة فلم يدخل في العموم كالخضر، كما لم تدخل الجن، ليست داخلة فيه في النص، وإن كان لفظا ينتظم الجن والإنس، وتخصيص مثل هذا من مثل هذا العموم كثير ومعتاد والله أعلم. هذه فتوى ابن تيمية تدل على أن الخضر موجود، تعارض مع النصوص السابقة، ماذا نصنع؟ هذه الفتوى شكك فيها بعض الناس، حتى الشيخ بن قاسم رحمه الله قال هكذا وجدت هذه الرسالة، فلا يعتمد كلامه فيما قرره في هذه الفتوى، بل المعتمد ما قرر سابقا من الأدلة الواضحة البينة التي كررها في مواضع متعددة أن الخضر قد مات، ونص في هذا الكتاب وفي منهاج السنة في موضعين أنه قد مات، ومعلوم أن منهاج السنة من الكتب المتأخرة لابن تيمية رحمه تعالى، فهذه الفتوى لا تنسب إليه، يجب إبطالها من أصلها. قال رحمه الله، وهكذا قال كثير من معاصرنا، هذه الفتوى لا تنسب إليه، والأمر يكون مطردا، كل ما يخالف أصول أهل السنة والجماعة من لفظ ابن تيمية نقول هذا يحتمل أنه قد أدخل عليه، لا سيما أن كتب ابن تيمية كانت محفوظة في الخزانة عند السبكي وأضرابي، بقيت أكثر من 15 عاما لم يخرج كتاب منها البتة، بل وصل الحال بأن من يوجد عنده كتاب لابن تيمية رحمه تعالى فإنه يسجن، وصار الناس يبيعون الكتب في البقالات ونحوية مع الخضروات، فلم يجعل كتاب لابن تيمية رحمه تعالى سائغا أو متمكنا من النسخ ونحوه، فبقيت كتبه فيها بعض الاضطراب، فإذا وجد في كلامه ما ينازع فيه لا بأس أن يقال بأنه ماذا؟ بأنه دخيل على أدخله، ولا إشكال فيه، هذا مضطرد. قال هنا فإن خضر موسى مات، هذا نص واضح بين، كما بين هذا في غير هذا الموضع، إذن بينه في هذا الموضع وبينه في مواضع أخرى أنه قد مات وهو المعتمد، ولم يحكي خلافا، فدل ذلك على أن القول بأنه مات هو قوله رحمه الله تعالى. قال والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس، طب هو مات والذي يأتي الناس هذا من هو؟ قال إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب، إما هذا وإما ذاك، ولا يجوز أن يكون ملكا، قد يقول قائل لما لا يكون ملكا؟ قل لا، هذا لا يجوز، لماذا؟ لأنه سيأتي ويقول أنا الخضر، والملك لا يكذب، صحيح؟ إذن يمتنع أن يكون ملكا، بل إما جني أو إنسي. قال ولا يجوز أن يكون ملكا مع قوله أنا الخضر، فإن الملك لا يكذب، وإنما يكذب الجني والإنسي أو كذلك. قال وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا مما يطول ذكره في هذا الموضع. وهذه يكثر منها ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن أكثر من يستند إلى الوقائع والمنامات ونحوها من التي تفعل عند القبور إنما هو مما ينسب إلى الخضر. وكان الصحابة أعلم من أن يروج عليهم هذا التلبيس، ولذلك لم يأتي إليهم الخضر. يروج، راج الشيء يروج رواجا بالفتح نفقا. وكذلك لم يكن فيه من حملته الجن إلى مكة وذهبت به إلى عرفات ليقف بها كما فعلت ذلك بكثير من الجهال والعباد وغيرهم، فكانوا أولى بالكرامات. ولا كان فيه من تسرق الجن أموال الناس وطعامهم وتأتيه به فيظن أن هذا من باب الكرامات، كما قد بسط الكلام على ذلك في مواضع. هذه كلها لم توجد في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لقوة إيمانهم ولكمال علمهم. هذه الأمور إنما تجري وتروج على الجهلة.